بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في فضل خشية الله. يقول الله سبحانه في كتابه المبين: إلا الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في هذه الآية العظيمة يبين سبحانه أن من خشيه عز وجل فقد وعده سبحانه بالمغفرة والأجر الكبير، ومن الأجر دخول الجنة والنجاة من النار. ومن لكن لأن خشية الله سبحانه يترتب عليها أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، لأن الخاشي لله هكذا، الخاشي لله يبتعد عن معاصيه ويسارع إلى مراضيه، وإلا فهو كافر في دعوة الخشية لله أو خشيته ضعيفة جدا. أما الخشية الحقيقية فإنها تثمر أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخير والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. ولهذا علق جل وعلا بالخشية المغفرة والجنة. فلولا أن الخشية لله تقتضي أداء الفرائض وترك المحارم لما علق بها حصول المغفرة لصاحبها والأجر الكبير. وبهذا يعلم أن خشية الله عز وجل وخوفه سبحانه يترتب عليهما كل خير، كما يترتب عليهما البعد من محارم الله، ويترتب عليهما أيضا الوقوف عند حدود الله لا يتجاوزها خوفا من الله وخشية من عذابه سبحانه. ولهذا يقول جل وعلا في الآية الأخرى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيقول سبحانه أن من خاف مقام الله فقد وعده الله بجنتين. وما ذاك الذي ما ذكرنا من أن خوف الله يقتضي أداء فرائضه والحذر من محارمه ووقوف عند حدوده. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخائف مقام الله ينهى نفسه عن هواها ويعصيها في هواها المخالف لشرع الله ويلزمها بطاعة الله ويجاهدها في ذلك حتى تستقيم على الخير وحتى تنقاد للطاعة التي أوجبها الله عليها وحتى تبتعد عن معاصي الله عز وجل. والنفس على ما رضي الله الإنسان عليه، فإن جهدها لله وحسدها ووقفها عند حدها استقامت وسارها على الطريق، وإن أهملها وتساهل معها جرته إلى المهالك، لأنها مركب الشيطان فيزين لها كل سوء ويثبطها عن كل خير، كما قال عز وجل في آية أخرى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فعليك عبد الله أن تجاهد هذه النفس وأن تعنى بها غاية، وأن تعودها طاعة الله ورسوله، وأن تعودها الحذر من محارم الله، وهي على العودة كما قال الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها وإلا تؤد إلى قليل تقنع. فالنفس على معودة عليه بعودة المعاصي والكسل والتهاون بأمر الله، اعتادت ذلك وسارت عليه وثقل عليها ما يرضي الله، وعودت السيرة في الخير ومسارة في الطاعات والحذر من المعاصي اعتادت ذلك وسارت عليه. والتوفيق بيد الله جل وعلا، لكن أنت مأمور بالأسباب. أنت يا عبد الله مأمور بالأسباب، وهكذا أنت يا أمت الله مأمورة بالأسباب. فعلى كل منا أن يجهد هذه النفس وأن يحاسبها لله وأن يسعى دائما لخلاصها من عذاب الله. وسئل بعض السلف عن جهاد النفس وأن يتعبد إياها فقال: راحتها أريد. بعض أسلافنا الصالحين كان كثير العبادة وكثير العمل من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، فقال له بعض أصحابه: أتعبت نفسك؟ فقال مجيبا لهم: راحتها أريد، يعني راحتها أريد يوم القيامة، إنما أتعبتها اليوم لقصد راحتها يوم القيامة من عذاب الله وغضبه. فالمؤمن إذا جاهد نفسه اليوم فيجاهدها لراحتها لتنجو من عذاب الله لتفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة في دار الكرامة دار السرور دار السعادة التي قال فيها جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ولزال ما في صدورهم من غل إخوانا لسهم متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين فهي دار النعيم يقال لأهلها يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا ترحموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا ونعيمهم دائم وشبابهم دائم وصحتهم دائمة وخيرهم دائم ونعيمهم دائم. أما هذه الدار فهي دار التغيرات دار الأقدار دار الأمراض والأحزان ولو طالت الحياة ولو مت على الإنسان بكامل الصحة فإن المصير الموت لا بد من الموت كل نفس ذائقة الموت فدار عاقبتها الموت والزوال لا قيمة لها إلا لمن عمل فيها بالصالحات فهي دار عظيمة لمن تزود فيها من الخير لمن جاهد نفسه لله فيها لمن سارع للطاعات لمن زرع فيها الخير هي مزرعة العباد هذه الدار مزرعة العباد للآخرة لمن زرع فيها ما يرضي الله ويقرب لديه وحجر فيها محارم الله حصد يوم القيامة كل سعادة وكل خير وفاز بالنعيم المقيم وحمد العاقبة ومن أعطى نفسه هواها وتساهل في أمر الله فتكاسى عن الصلوات وبخل بالزكاة أو بعضها وتهاوى بالصيام وأقدم على الفواحش والمنكرات ندم العاقبة يوم القيامة وصار يتحسر كثيرا على ما أصاب فيه إلا من رحم الله تمنى عليه بالعفو أو وفقه للتوبة النصوح فأنت يا أخي على خطر وأذكر قوله جل وعلا في حق من أعطى نفسه هواها فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وقال عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال في حق جميع الأبرار والمجرمين قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يروى أن سليمان بن عبد البر الأموي أن المؤمنين قال يا أبي حازم التابعي الجليل يا أبا حازم ما نكره الموت قال لأنكم أمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فكرهتم أن تخرجوا من الخراب يا العمار من العمار إلى الخراب يعني لأنكم أعطيتم النفوس حظها بها في الدار وتساهلتم من أمر الآخرة فلهذا تكرهون الموت قال ما منزلتي عند الله قال أعلم نفسك على القرآن وعلى أي آية على قول قال على قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم المعنى إن كنت من الأبرار المطيعين لله فأنت في النعيم وإن كنت من الفجار العاصين لله فأنت في الجحيم فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذا الأمر علينا جميعا أن نهدي بهذا الأمر علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله سبحانه وتعالى فمن خاف الله صادقا وخشى الله صادقا بادر إلى طاعته وأدى فرائضه وترك محارمه وإلا فهو كاذب في دعوى خشية الله أو ناقص خشية ضعيف خشية لله عز وجل ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت ما يكون بعد الموت والتفكير في القبر هل يكون روضة من رياض الجنة أو حرم حفر النار ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث من النشور هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارعة إلى مرضى الله ومن أسباب الحذر من معاصي الله فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشية وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويمنعنا جميعا بالاستقامة على أمره والحذر من معصيته والتوبة إليه من سائر الذنوب إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في بيان وجوب الاستقامة. يقول الله سبحانه: إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبين سبحانه أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعته تبشره الملائكة عند الموت بالجنة والكرامة والسعادة، وأنه لا خوف عليهم ولا حزن، ويا لها من نعمة عظيمة وفضل كبير. ومعنى قالوا ربنا الله يعني قالوا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا هو الله وحده، هو الخلاق سبحانه ورب الجميع ورازق العباد، وهو المستحق لأن يعبد بطاعة أمره وترك نهيه عن إيمان به سبحانه وإيمان برسله عليه الصلاة والسلام، وعن إخلاص له في العمل، وعن خوف ورجاء، خوف من غضبه ورجاء رحمته وثوابه. ثم استقاموا على طاعة الله يعني قالوا وعملوا، لأن بعض الناس قد يقول ويتكلم ويدعي ولكنه لا يعمل، وهذه حال من ضعف إيمانه أو عدم إيمانه كالمنافقين. أما كل من أهل الإيمان فإنه يقول ويفعلون، وقد عاب الله على بعض المسلمين لما قالوا ولم يفعلوا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتبين بهذا أنه لا يليق بالمؤمن ولا بالمؤمنة أن يقول الخير ثم لا يعمل، أو ينهى عن الشر ثم يقدم عليه، هذا لا يليق بالمؤمنين ولا بالمؤمنات. بل من صفات المؤمنين والمؤمنات المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات، فالمؤمن يسارع ويسابق إلى ما يأمر به ويبتعد عن كل ما ينهى عنه، هكذا المؤمن وهكذا المؤمن. كما قال الله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه حالهم، يسارعون في الخيرات بسبب إيمانهم العظيم وخوفهم من الله عز وجل، وهم لها سابقون بأدائها والحرص عليها والمبادرة إليها والحذر مما يضادها. روى عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل في هذه الآيات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. هكذا المؤمن يؤدي الطاعات ويسارع إليها، وهو مع ذلك خائف وجل، يخشى أن ترد عليه أعماله، يخشى أن لا تقبل بسبب تقصيره لبعض الواجبات أو بسبب انتهاكه لبعض المحرمات. فالمؤمن والمؤمنة من شأنهما الحفاظ على الطاعات والمسارعة على الخيرات والحذر من السيئات والاستقامة على ذلك والاستمرار. ولهذا قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني هم استمروا على الطاعة وصبروا عليها فأدوا فرائض الله من صلاة وغيرها، وتباعدوا عن محارم الله، ووقفوا عند حدود الله، واستقاموا على ذلك في الحياة حتى جاءهم الأجل. هؤلاء هم أهل الصدق وهم أهل الاستقامة، وهم يذكرون في قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أعمال أهل الصدق والأمانة، هذه أعمال أهل الاستقامة، ولهذا وعدهم الله بالرحمة، فالرحمة معلقة بالعمل الصالح، إن رحمة الله قريب المحسنين. وبهذه الآية لما ذكر أعمالهم من الولاية فيما بينهم وأنهم يتحابون في الله ويتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، لما ذكرها في الأعمال عنهم قال أولئك سيرحمهم الله، فعلمنا بذلك أن الرحمة أسبابها طاعة الله ورسوله، وأن النقمة والعذاب أسبابهما عصيان الله ورسوله. ثم ذكر سبحانه هذه الرحمة وفسرها فقال وعد الله المؤمنين، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن من جنة إقامة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء المؤمن والمؤمنة الذين استقام على طاعة الله وتباعد عن محارم الله ووقف عند حدود الله وصار هواهما تبعا لما يرضي الله جل وعلا. وهؤلاء هم الاستقامة منكروا في قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة إن عند الموت تبشرهم بالرحمة والرضوان، فالمؤمن والمؤمنة عند الموت تأتيه الملائكة وتبشره برحمة الله ورضوانه، أما الكافر فعند الموت يبشر بعذاب النار وغضب الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، المعنى لا تخافوا مما أمامكم فأنتم على خير وعلى هدى وأنتم إلى الجنة والسعادة، ولا تحزنوا يعني على ما خلفتم في الدنيا، فما عند الله خير وأبقى جل وعلا، ما عند الله المؤمن من الجنات والكرامات وقصور العاليات والأنهار الجاريات والثمار العظيمة والخير الكثير والنعيم المقيم الدائم لأهل الإيمان من الذكور والإناث، ما عند الله له خير وأبقى من هذه الدنيا، ولا يعطوا فيها مثل ملوك أهلها، فما عند الله خير لهم، فإن أدنى أهل الجنة منزلة من يعطى من الخير والنعيم أمثال ملك ملوك الدنيا مرات كثيرة. ثم قال بعد جل وعلا وأبشروا بجنة، إن تقول له الملائكة وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون، التي وعدكم الله في الدنيا على أعمالكم الصالحة وعلى تقواكم لله وعلى ترككم محارم الله وعلى مسارعة إلى مرض الله، أبشروا بجنة، وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، تقول له الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالملائكة أولياء المؤمنين يسددونهم يرشدونهم يلقون في قلوبهم من الخير وتشجيع على الطاعة وتفريط عن المعصية ما يعينهم الله به على طاعته، فالملائكة دعاة خير وحملة هدى ودعاة صلاح، فلهذا تقول لأهل الإيمان نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة هم أولياؤهم أيضا حتى يصلوا إلى الجنة وحتى يفوزوا بالكرامة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يعني في الجنة من أنواع النعيم، ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون من النعيم المقيم والخير الكثير نزلا من الغفور الرحيم، يعني هذا النعيم والخير الكثير نزل نزلا من الله جل وعلا ضيافة وغراء ونعيما مقدما من ربنا عز وجل، وهو نعيم لا يفنى ولا يزول، بل هو نعيم دائم ومستقر، ومن ذلك أنهم يرون ربهم جل وعلا في أوقات يحددها لهم سبحانه وتعالى على حسب منازلهم في التقوى، فلهم موعد مع الله للنظر إلى وجهه الكريم وهو أعلى نائب أهل الجنة، فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله المسارعة إلى هذا الخير العظيم، فالدنيا ساعة وتنقضي متاع قليل، فعليك يا عبد الله أن تصبر على طاعة ربك وأن تحذر معصيته، وعليك يا أمة الله أن تصبري على طاعة الله وأن تحذري معاصيه سبحانه وعلينا جميعا نتذكر الوقوف بين يدي الله والمنظر في يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا جميعا صراطه مستقيم، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.